وقال حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل فيستشهد. وقال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، أيكفر الله عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فلما أدبر الرجل ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فنودي له، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ فأعاد عليه قوله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إلا الدين، كذلك قال لي جبريل. يأتي مالك رحمه الله بعد الإخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلو منزلة الشهادة في سبيل الله، فيأتي بحديث الرجلين ليبين إلى أي مدى تكفر الشهادة في سبيل الله من الذنوب. فيقول صلى الله عليه وسلم: يضحك الله لرجلين. وحديث الصفات، أحاديث الصفات، يضحك ربنا، يغضب ربنا، شد المقت عند الله، كل ذلك من أحاديث الصفات. لا يخطر على بال إنسان تشبيه أو تكييف صفة لله بصفة المخلوقين. نثبت الصفة لله على ما يليق بجلاله، على مبدأ ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وكما قال الشافعي رحمه الله: نؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، ونؤمن بما جاء عن رسول الله، او بما ايضا بما جاء من رسول الله على مراد رسول الله. وكما يقول الامام ابن تيميه رحمه الله: نحن مأمورون بايمان اثبات لا ايمان تكييف وتشبيه. لا، يضحك ربنا، وجاء في حديث ابي قتادة ضيف رسول الله، لما جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفا عنده، فارسل الى زوجاته يطلب عشاء للضيف، فلم يجد عندهم شيء، فقال: من يستضيف هذا الليلة وفي وله الجنة؟ فاخذه ابو قتادة الى بيت وقال لزوجته: ماذا عندك من عشاء لضيف رسول الله؟ قالت: ليس عندنا الا عشاء العيال. قال: علليهم حتى يناموا، فاذا ناموا فاحضر الطعام وقدميه، فيبدأ في الطعام مع الضيف، فاعمدي الى السراج لتصلحيه فاطفئيه، وساترك الطعام للضيف ليشبع. مؤامرة، لكن على ايه؟ على مرضات الله. فالام الحنون على اولادها تعللهم وتضحك عليهم حتى يناموا بدون عشاء، وبيجي دور الزوجين، قدمت العشاء للضيف وللرجل، بدأ يأكل، جات ايش؟ تنفذ المؤامرة، تبغى تصلح السراج عشان يشوفه طيب فتطفيه. يبقى حيلة ولا لا؟ ولكن حيلة على ايه؟ حيلة على اكتساب مرضات الله، بخلاف حيلة بني اسرائيل لما حرموا على انفسهم العمل يوم السبت، فحرم عليهم الصيد يوم السبت، وامتحنهم بالحيتان. في يوم سبتهم تأتيهم حيتانهم شرعة، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، فألقوا الشباك يوم الجمعة وعلقت فيها الحيتان يوم السبت، وأخذوها يوم الأحد وأكلوها. قال: يوم السبت احنا في بيوتنا ما عملنا شيء. لكن حيلة على مين؟ فقوم يحتالون لمرضات الله ويبيتون طاويين جائعين، وأمة تحتال على ارتكاب محارم الله. فرق بين الأمتين بعيد جدا. فلما صنعوا ذلك وتعشى الرجل يمد يده لتختلط بيد الضيف ويظن أنه يرفعها مليانة وهو يرفعها فاضي ويوفر طعام للضيف. الضيف طبعا شبع أكل عشاء الأسرة. فيغدو على رسول الله بضيفه فيستلقاه رسول يتقبله ويستقبله ويقول ضحك ربنا البارحة من صنيعكما مع الضيف. ضحك ربنا. فقال عمر أو يضحك ربنا؟ قال بلى. قال لا عدمنا خيرا من رب يضحك. هذه صفة تمر كما جاء. والله أعلم بمراد وكيفية ذلك منقولة إلى الله. لكن إثبات الصفة ثابت بالسنة. فيضحك ربنا إلى رجلين. ليش؟ اليوم التقيا فقتل أحدهما الآخر. فدخل أحدهما كافر والثاني مسلم. الكافر قتل المسلم. المسلم قتل إيش؟ شهيدا فدخل الجنة بالشهادة. والكافر باء بدم المسلم. ولكن تداركته رحمة الله. وتاب الله عليه. وأسلم. وجاء ووقف موقف المسلم السابق. فقتله كافر آخر. يبقى مات إيش؟ شهيدا. ليش مالك يأتي بهذا؟ هذا الكافر الذي قتل مسلما قتله خطأ ولا متعمد؟ عامد متعمد مع سبق الإصرار ولا لا؟ لأنه كافر ومسلم فوجها لوجه. هناك الآية الكريمة ومن يقتل إيش مؤمنا متعمدا فإيش جهنم إيش خالدا فيه. وهذا كافر قتل مسلما عامدا متعمدا. فهل اسلامه وشهادته في سبيل الله بعد قتل المسلم المتعمد برضك من أزمة عليه خالدا في جهنم؟ ولا ان استشهاده في سبيل الله رفع عنه الخلود في جهنم؟ يريد مالك ان يبين بان الشهادة تمحو جميع الذنوب حتى قتل المؤمن المتعمد. وإذا قتل مؤمن مؤمنا في قتال بين المسلمين. إذا انتقلنا من إيش؟ الصورة الأولى. وهذه واضحة. وانظر إلى البيان النبوي وهذا الأسلوب الواضح. يضحك ربنا لرجلين يقتل أحدهما الجن. كلاهما يقتل أحدهما الآخر. وكلاهما يدخل القاتل. طيب المقتول عرفناه. والقاتل كيف دخل الجنة؟ فاستشكل عندهم فبين لهم. وهذا واجب المعلم والمرشد والواعظ ألا يدع لبسا في موضوع يعرضه على الناس. ولهذا بالمناسبة يقول ابن كثير وغيره في مواطن الخلاف لا ينبغي لطالب علم ولا لواعظ أن يورد قضية خلافية على المستمعين ويتركها بخلافها. إما أن يبين الخلاف فيها ويخرج بنتيجة واضحة للمستمع وإلا لا يدخل فيها. إن كان عاجزا عن بيانها لا يفتشها خليها في محلها. أما أن يدخل ويثير الخلاف وخلاف عند العلماء فبش الراجع ساب الناس في خلاف تيهين لا ينبغي له ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر لهم ضحك ربنا لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. في إشكال ولا لا؟ لو لم يأتي البيان النبوي الكريم طيب يقول يا رب واحد قتل الثاني طيب المقتول راح للجنة والقاتل كيف دخل الجنة؟ إذا كل الناس يقتلون بعض مدام القاتل والمقتول حيخش الجنة خليهم يقتلون بعض. لكن لا بين اختلاف الجهة وتعددها. المقتول الأول كان مسلم وقاتله كافر. إلى هنا المسلم راح الجنة. الكافر ما بقي على كفره وإثم صاحبه لا أسلم فأصبح مثل المقتول الأول مسلما. فجاء كافر وقتل. إذا ساوى الأول في أنه قتل في سبيل الله. يبقى انتهى الإشكال ولا لا؟ وهكذا ينبغي على العالم أو الواعظ إذا أورد قضية أن يكشفها ويبينها. وهنا العلماء يبحثون عن مدى تحمل الشهادة في سبيل الله عن صاحبها. فبين لنا مالك بهذا الحديث ان حتى قتل النفس تحملها. ولكن جاءنا بالحديث الذي بعد هذا ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ايضا من البيان والايضاح ليكشف الاشكال، فقال يا رسول الله ارأيت ان قاتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر. شوف جمع صفات المجاهد في سبيل الله بكاملها، صابرا غير فزع، محتسبا اي احتسب الاجر عند الله لا لغنيمة. فولى الرجل قال تعال اعد علي ما قلت. ماذا قلت؟ لما انت سمعها من قبل، لكن لا، ليبين الحكم صحيح. فأعاد الرجل ما قالته، قال نعم إلا الدين. أخبرني جبريل آنفا. ها جبريل حاضر؟ نعم تعال أعد المقالة. يعني ما بين نعم إلى ما بين ارجع ورد علي المقالة جاء جبريل. لا يا محمد، ده المسألة فيها استثناء. إذا أولا قول الرجل أرأيت إن قاتلت في سبيل الله صابر محتسب مقبل غير مدبر، كما جاء في حديث بدر لا يقاتلنهم اليوم رجل مسلما محتسبا صابرا مقبلا غير مدبر فقتل إلا دخل الجنة. فقال بعض المسلمين الحاضرين بخم بخم وفي يده تمرات يأكلهن، والله لئن عشت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، وألقى بالتمرات وأقبل عدو يقاتل حتى قتل في سبيل الله. محل الشاهد إيش؟ لا يقاتلنهم اليوم رجل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر وقتل إلا دخل الجنة. فالرجل نفس الموضوع، لأن قتلت في سبيل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر ماذا تكون نتيجة؟ يكفر الله ذنبي؟ قال نعم. طيب السلام عليكم، طيب تعالى ماذا قلت؟ فيعيد المقالة فيقول نعم يكفر الذنوب إلا الدين. أخبرني جبريل وأنف. هنا مبحثان، المبحث الأول استثناء الدين، والمبحث الثاني أخبرني جبريل وأنف. القرآن الكريم إنه لقول إيش؟ رسول كريم إيش؟ ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وهو جبريل. فالقرآن جاء به جبريل من عند الله، والآن يقول أخبرني بها إيش؟ جبريل. ليش ما تكونش قرآن؟ وما الفرق بين القرآن وبين إيش؟ الحديث، مع أن الكل جاء به جبريل. هنا يبحث العلماء ويقولون السنة وحي وكذلك القرآن، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة أيضا وحي، ولكن فرق بين القرآن أن جبريل يأتي به عن الله من كلام الله، والسنة يأتي بها جبريل إخبارا عن الله. جبريل ما يجيب من الناس، إخبارا عن الله. ولهذا فرق بينهما أن جبريل يأتي بكلام الله يبلغه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تكون إلهاما وتكون نفا في الروع وتكون من جبريل عليه السلام. إذن فرق بينهما، والكل وحي من الله سبحانه وتعالى. نأتي إلى موضوع إلا الدين. يبحث العلماء في هذا الموطن قضية الدين، والدين له قضية في أول الإسلام. كان صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر إذا قدمت له جنازة ليصلي عليها يسأل أعليه دين؟ إن قالوا لا صلى عليه، إن قالوا نعم عليه دين قل صلوا على صاحبكم، تعظيما لأمر الدين. حتى وسع الله على المسلمين فقال صلى الله عليه وسلم من مات وعليه غرم فعلي، ومن مات وله غنم فغنمه لأهله، وصار يدفع الدين عن المدينين من بيت مال المسلمين. وهنا يبحث العلماء الدين المستثنى. إذا كانت الشهادة تكفر كل شيء حتى قتل المسلم المتعمد ولكن لا تكفر الدين، فقالوا إذا الشهادة تكفر كل حق بين العبد وبين ربه، ما كان من ما هو قتل في سبيل الله فالله يتنازل عن حقه، وباع نفسه لمن؟ لله. والحقوق التي لله على الإنسان، بعض الإنسان ما جاد بنفسه لله يطلب بحقوق ايش؟ كأنه أسقطها خلاص. ولكن حقوق العباد لا. فقالوا الدين نوع من الحقوق بين العباد بعضهم البعض، فلو أن إنسانا ظلم إنسانا في مال، في دين، في اعتداء، في أي شيء، لابد من المقاصة. فإذا كان يوم القيامة يؤتى بمن ظلم مظلمة وترفع غرف في الموقف يراها أهل الموقف كما يرى أهل الدنيا النجوم في السماء، فيقولون يا رب لمن هذه الغرف؟ فيقول لمن عفى عن مظلمة لأخيه. فكل يعفو عن مظلمته لأخيه ويعوضهم الله من تلك الغرف. إذا لابد من المقاصة أو من المراضاة عنها. والدين لما كان حقا للعباد والمال هو رأس الحياة، حافظ عليه صلى الله عليه وسلم حتى لا يتساهل الناس في ديونهم وفي أكل أموال بعضهم البعض. ويبحث العلماء نوعية الدين. الدين يرتبط بسببه، هذا مدين ومات ولم يوف الدين، فيما استدان وكيف كانت حالته ولماذا لم يوف الدين. فإن كان استدان في وجه غير شرعي ومات ولم يوفه فلا بد من الوفاء، وإن كان استدان في وجه شرعي ومات ولم يوف نظر هل كان عنده وفاء لدينه ولم يوفه أم مات وهو معسر لا وفاء عنده. فإن كان استدان في وجه شرعي في نفقة عياله أو كسوتهم أو سعي في إصلاح بين الناس أو نحو ذلك من الأمور الشرعية، وعند الوفاة عنده وفاء ولم يوفه هو مطالب به، وعند الوفاة ولا وفاء عنده لدينه فالله أمر المسلمين فيما بينهم، فإن كان ذو عسرة فنظرة إليه إلى ميسر. المولى أمر المسلمين أن ينظر بعضهم بعضا في حالة الإعسار إلى نظرة إلى ميسرة، فالمولى من باب أولى. ويقولون على بيت مال المسلمين أن يوفي هذا الدين. وتحدثا بنعمة الله نجد الآن ونسمع، وقريبا نسمع في رمضان قبيل العيد نسمع المكرمات التي تسدد ديون الإيش المعسرين في السجون ويخرجون، بيت مال المسلمين يسدد. إذن إلا الدين، أي من كان مستدينا في غير وجه شرعي أو مغتصبا أو جاحد وديعة أو أمانة، كل ذلك من الديون. أما الذي استدان ومات وعند الموت لا سداد عنده وكان دينه في وجه مشروع فهو استدان بوجه شرعي وعجز عن السداد بنظرة شرعية بإعسار، إذن هذا لا يدخل في هذا الباب. إنما يدخل في هذا إيش؟ من كان دينه بغير وجه شرعي، من كان دينه بوجه شرعي وعنده سداد ولم يسدد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إلا الدين أخبرني به إيش؟ جبريل آنفاً.